بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، أوضح للناس أصول الدين وفروعه، وما ترك أمرا يخرب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه. ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه الحافظ هذا ما يتعلق بالتهجد. التهجد في الليل حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجبه على الناس، وأفضل ما يكون من التهجد أن يكون آخر الليل. وعائشة تذكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل وفي وسطه وانتهى إلى آخره، يعني أن آخر عهده صلى الله عليه وسلم جعل الوتر في آخر الليل. وهي في هذا حديث السمنة تذكر 13 ركعة، وقد ثبت ذلك أيضا من حديث ابن عباس ومن حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التهجد 13. وعائشة في حديث آخر يبدو لم يذكره المؤلف تقول: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا الحديث يبين أن قولها ما زاد ليس على إطلاقه، فهي تقول صلى 13 ركعة، وتذكر أنه يصلي 5 من هذه الصلوات لا يجلس إلا للسلام في التشهد الأخير. والسائل الذي سأله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل وهو على المنبر عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، تصلي من كل ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، وما ذكرته عائشة ليس معناه أنه لا يصح إلا نفس هذا الشيء. ففي حديث عائشة أنه يصلي 5 لا يسلم إلا بعد الأخيرة، وهناك ألفاظ أخرى أنه ربما صلى الوتر 7 ركعات لا يتشهد إلا بعد السادسة، يتشهد ثم يقوم ويأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم، وفي لفظ 9 ركعات. هذا الجواز يجوز، وأما الأفضل هو ما قاله جوابا للسائل الذي سأله على المنبر: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه لا حد لنهاية التهجد لا لإحدى عشرة ولا ثلاث عشرة ولا خمس عشرة ولا سبع عشرة ولا تسع عشرة، فالصحيح جواز ذلك. ولهذا فهم السلف في القرون الأولى أن هذا الأمر جائز بأكثر من إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصلي ثلاث عشرة ركعة كان لما ثقل جسمه يجلس يقرأ، فإذا بقي أربعون آية أو خمسون آية على الركوع قام وأتى بالبقية، يعني أن قراءته جالسا أكثر مما يقرأ واقفا من هذه الخمسين، فيدل على أنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين. فهو إذا صلى ثلاث عشرة ركعة تأخذ قدرا كبيرا من الليل. وسبق ذكرت لكم وكثير منكم يعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه أحد الصحابة في الليل فشرع في صلاته بسورة البقرة. يقول الصحابي فقلت يركع بالمئة، يعني إذا وصل المئة الآية المئة ركع فمضى، يقول فقلت يركع بها فمضى فأتمها ولم يركع، ثم شرع في سورة النساء لم يرتب السور، ثم بعد ذلك شرع بسورة آل عمران، كل ذلك في ركعة واحدة. إلا أن هذا نادر لكنه جائز. إذا كان يصلي هذه السور أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة، فكون الصلاة 13 ركعة أو 11 ركعة يمكن تأخذ أكثر الليل. وقصدي من هذا أن من يقول إن صلاة التهجد 11 ركعة لا تزيد كلام خطأ. مفهوم قول المصطفى صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا من الألفاظ العربية الدالة على التكرار الذي لم ينتهي إلى غاية إلا إذا خاف الفجر أن يفجأ يصلي ركعة حتى توتر له صلاته. وأنا أنصح الحاضرين أن يحرص الواحد منهم في بيته أن يتهجد، من حفظ حفظ ومن لم يحفظ القرآن يصلي يقرأ في المصحف. هو من جانب يضيء المنزل بالقراءة ويكون سبب خير لهذا المنزل، وييسر له كثرة القراءة ليعظم تحصيل الحسنات المترتبة على القراءة، ثم أيضا ليكثر تعاهده للقرآن الكريم، وليراه من في المنزل من امرأة أو بنات أو بنون حتى يقتدى به. والنبي أخبر أن الله جاعل في بيوتنا من صلواتنا خيرا أو نورا. الوتر ينبغي للمسلم أن يتعهد. النبي أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخرة، وسأل الصحابة رضي الله عنهم، سأل أبا بكر كيف يعمل في وتره فقال أوتر قبل أن أنام، فسأل عمر فقال أوتر آخر الليل يا رسول الله، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، يعني خشيت ألا تستيقظ فأخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالقوة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، أوصاني أن أوتر قبل أن أنام، فالذي يخشى أنه يستيقظ آخر الليل يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وأوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاني بركعتي الضحى. هي وصية عظيمة الإيثار قبل النوم إذا خشى الواحد أنه لا يستيقظ فالحزم كما قال النبي لأبي بكر. والصيام الصيام 3 أيام لمن غلب نفسه وقوي عليها يكون كأنه صام الدهر كله. وركعة الضحى النبي أخبر كما يبدو أني أشرت أكثر من مرة لكم النبي أخبر أن ابن آدم يصبح في كل يوم العبد وقد وجب عليه أن يبذل 60 و300 صدقة في كل يوم. فقال الصحابة ليس كلنا يقدر على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وإرشادك الضال في الطريق للطريق صدقة ومساعدتك العاجز عن حمل متاعه صدقة وصناعتك للأخرق حاجته صدقة وكفك أذاك عنا صدقة منك على نفسك. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. فإذا تعهد الواحد منا في الضحى وصلى ركعتين أو 4 لكن الركعتين هي التي جاء النص فيها قضت عنه 60 و300 صدقة. هذا تيسير من المولى الكريم جل وعلا لا مثيل له. وصلاة الضحى أيضا لها وضع آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني أولاد الإبل الحديث الولادة إذا مشت على الرمضة تحس بالحرارة ويشتد ذلك عليها في بداية الأمر فيكون صلاة الضحى في ذلك الوقت هي صلاة الأوابين الرجاعين. نعم. سأل الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الذكر عقيب الصلاة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذه الأذكار التي تقال بعد الفريضة أول ما يتوجه المصلي إذا سلم بعد انتهائه من صلاته أن يستغفر الله كما في الحديث الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة وغيره في الصحيحين أن يقول أستغفر الله. يقول كان يستغفر 3 بعد الصلاة. قال السائل الصحابي الراوي كيف يستغفر 3؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كأنه لما أدى هذه الصلاة لم تكن أداة كاملة. قد يكون شغل باله قد يكون جمح فكره إلى آخره فهو يستغفر الله عما قد يكون حصل فيها من التقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشرع شيء إلا وهو الخير لهذه الأمة. ومن هذه الأذكار قال ابن عباس تكفر ما دام أن في الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه من الأذكار. والنبي أخبر أن من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فهذه 99 كلمة. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا مذكور في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور الذين جاءوا للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم غيركم إلا من فعل مثلكم. قالوا ما قال تسبحون الله دبر كل صلاة وتحمدون وتكبرون هكذا وكذا. فرح فقراء المسلمين المهاجرين وقالوا هذا الدعاء فسمعهم إخوانهم من الأثرياء فقالوا مثلهم فجاءوا إلى النبي وقالوا إخواننا سمعوا كلامنا ففعلوا مثل ذلك. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالشاهد أن التكبير ليس معناه أن المصلي إنما فقط يكبر، لكن ما دام أن في الذكر هذا التكبير فقد يكون ذكر الله أكبر، هذه الجملة تكون أكثر وضوحا من لا إله إلا الله أو استغفر الله لسلاسة هذه وهذه. ولهذا ما دام أنه يتحدث عن أن الله أكبر من كل شيء لها وضعها وثقلها على اللسان حتى يكون صداها أكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا سلم يشتغلون بالذكر، أول ما يسلم يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك. وكل ما أكثر من هذه الكلمات كلما أكثر من الحصيلة في ميزان عمله. فينبغي المسلم أن يكون حريصا على تعهد نفسه. وفي لفظ آخر في هذه الأذكار يقول أن غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. كم من واحد يقول هذه خفيفة، لكن هل ستتعاهدها طول حياتك؟ هل يدع الشيطان أحدنا بحيث يحافظ على الأذكار في كل وقت بحيث لا ينخرم من وقته شيء؟ الشيطان يركض علينا يجري علينا بخيله ورجله، والمحفوظ من حفظ الله جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يحرص في على الإكثار من الذكر، والله يقول عن الذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والله جل وعلا يحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأثنى عليهم في سورة الأحزاب. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. سمعنا الحديثين المتعلقين في أمر الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر القاصد للجمعة أن يغتسل، وفي لفظ آخر غسل الجمعة واجب في غير هذا الحديث على كل محتلم. وقد اختلف العلماء هل هذا الوجوب الذي إذا لم يفعل الإنسان ويغتسل يكون قد ارتكب معصية، أو أن الغسل كمال النظافة والنقاء. وقد اختلف العلماء، منهم من لا يرى ذلك، لا يرى الوجوب، أما أن الاغتسال حسن فباتفاق العلماء أنه حسن، لأن فيه نظافة وكمال طهارة. لكنه إذا كان واجبا، تقول عائشة رضي الله عنها لما هاجر المسلمون المهاجرون بني المسجد وكان واطي السقف والناس في حالة ضيق في لباسهم، فإذا اجتمعوا وفي وقت حار ثارت لهم رائحة في المسجد، فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، من أتى إلى الجمعة فليغتسل. وأنه لما تغيرت الحال وصار الناس يلبسون ملابس ليست مما يترتب عليه مع شدة الحر ظهور روائح مؤذية، صار من شاء اغتسل ومن شاء لم يغتسل. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار، كما في قصة عمر ودخول عثمان رضي الله عنه، وفي حديث من توضأ فبها ومن يغتسل فالغسل أفضل، إلى غير ذلك. الأحوط لكل مسلم يقصد الجمعة أن يتهيأ للاغتسال. واختلف العلماء في وقت الاغتسال، منهم من يقول الاغتسال ولو في الليل في ليلة الجمعة، وأكثر الناس يقولون الاغتسال إنما هو بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة، وبعضهم يرى أن الاغتسال ينبغي أن يكون مواليا للذهاب، الذهاب إلى الجمعة يلي الاغتسال، ولا شك أن هذا هو الأولى، لكن هل هو لازم؟ وهل كل من تغير بطل الطهارة عليه أن يغتسل حتى يذهب إلى الجمعة يؤديها في طهارة الاغتسال؟ الصحيح أنه لا يلزم هذا الشيء، إنما الذي ينبغي أن يعتني به المسلم هو الاغتسال. وجاء فيه الحث على الاغتسال في معنى آخر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل إلى آخر الحديث، وتطيب أو مس من طيب أهله وتوصل ما كتب له ولم يفرق بين اثنين، إذا دخل الإمام أو بدأ الإمام يخطب لم يتكلم ولم يفرق بين اثنين، كانت هذه الجمعة كفارة له من الجمعة إلى الجمعة. فالأحاديث كثيرة الحاثة على الاغتسال، ويحسن بالمسلم أن يعود نفسه على الاغتسال ما أمكنه في يوم الجمعة. ولا شك أن الأفضل أن يكون اغتساله مواليا لذهابه إلى الجمعة، وقد يكون الذهاب إلى الجمعة في وقت مبكر في أول النهار على حسب ترتيب الساعات الواردة في الحديث، الساعة الأولى والساعة الثانية إلى آخرة، فيغتسل الإنسان، وإذا عود نفسه هذا صار ترك الاغتسال عنده أمرا ثقيلا، يرى أنه إذا لم يغتسل في ذلك اليوم قد حصل له مشقة من ترك ذلك الاغتسال. وهذا يفهم من قول عثمان رضي الله عنه لما دخل وقال إني كذا وتوضأت، فقال عمر والاغتسال، يعني تركته، أن الصحابة فاهمون أن الاغتسال مما ينبغي أن يعتني به المسلم. في البلاد المعتدلة الجو حرارة ونحو ذلك لا يشق عليهم الاغتسال، لكن في البلاد الباردة الاغتسال يحتاج إلى اعتناء وعنى. تلك البلدان التي يكون فيها حمامات، من أراد الاغتسال يحتاج إلى ذهاب للحمام، فإذا عود الإنسان نفسه ذلك ألفه وصار مواظبا عليه. وما أحسن أن يظهر طلب العلم على طالب العلم، ما أحسن وما أجمل كون طالب العلم يظهر عليه أثر تعلمه. مثلا سمعنا هذا الحديث وقرأناه ودرسناه أنه حافز لنا على العناية، لأن العلم الذي لا يعمل الإنسان به يكون علما يشهد عليه بالتقصير، لأن هذا العلم الذي يحصله الواحد إما أن يكون معينا له على القيام بحق العلم من التزام طاعة الله جل وعلا وتزكية نفسه والابتعاد عن إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين، ليكون أثر هذا العلم بادئا عليه. ومن ذلك فيما يتعلق بالجمعة بما في ذلك هذا التبكير لها كما سيأتي. فحديث الجمعة ينبغي أن يكون أيضا طالب العلم على حسب القدرة حريصا على الأخذ بأعالي الأمور، لأن في الحديث من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ينبغي أيضا أن يرفع نفسه عن أن يكون ممن قربوا بيضة، أو أن يرفع عن نفسه أن يكون مهملا، لأن الملائكة تترك كتابة القادمين للمسجد لترتيب درجات قدومهم إذا بدأ الإمام يخطب. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بما عملنا. وبعض الشعراء الذين يدعون للعلم يقول وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يعني أن العلم إذا حمله الإنسان وأعانه على تطبيق ما تعلمه كان هذا العلم زينة له وحجة له وسبب فوزه، وإذا كان يتعلم ولا يعتني بتطبيق هذا العلم الذي يعلمه صار هذا العلم شاهدا عليه بالتقصير، فإن كان يرتكب ما يناقض العلم صار هذا العلم شاهدا عليه بأنه لا حجة له وأن الحجة قائمة عليه بما علم. فيحسن بطالب العلم أن يحرص على حساب نفسه عن التقصير والتأكد من قيامها بفضائل الأعمال وجميلها. حديث جابر أحسن الله إليك، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، الدخول إلى المسجد وردت فيها حديث غير هذا الحديث أيضا، من دخل المسجد وهو على طهارة ينبغي ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل ورآه جلس سأله قال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، مع أنه في حال خطبة الإمام، والمصلي في المسجد الحاضر للجمعة مأمور بالإنصات، بل يتجنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال إلقاء الخطبة، كما في حديث من قال لي متكلم صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لكن هذا الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يره صلى ركعتين ناداه صلى الله عليه وسلم قال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. وقد ورد في غير النص هذا الأمر بالتجوز بالركعتين، يعني أن يصليهما خفيفتين حتى لا يفوته قدر كبير من الخطبة، ويحقق أنه أعطى هذا المسجد كرامته من التحية عندما دخل. ولهذا تحية المسجد حتى في أوقات النهي الصحيح أنها واردة حتى في أوقات النهي، من دخل المسجد على طهارة بعد صلاة العصر يشرع له أن يصلي ركعتين، أو بعد صلاة الفجر يشرع له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، وهي تسمى من الصلوات ذوات الأسباب، يعني وإن كان الوقت وقت نهي إلا أن الصلاة لما قام سبب يقتضيها صارت مطلوبة وهي من ذوات الأسباب. فهذا الذي دخل والإمام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال له سليك، وتحاوى اجتهد أهل العلم يبحثون عن مسوغ الأمر بأن يقوم، فقالوا إنه فقير ويا النبي يريد أن يراه الناس، ورد مثل هذا الكلام، لكن يكفينا أن الأمر واضح وأنه صادر من المبلغ عن الله جل وعلا رسالاته، وما علينا إلا السمع والطاعة. إن علمنا حكم الشيء وسببه فهذه فائدة لنا، وإذا لم نعلم فعلينا أن نمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول لماذا وهذا يخالف هذا وفي تخالف، ما دام أن مصدر الأمرين المشرع صلى الله عليه وسلم فنأخذ بما جاء عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم. كثير من العلماء يرون أن الداخل والإمام يخطب لا يصلي ركعتين عند المالكية وغيرهم، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق قول كل إنسان، فينبغي الواحد إذا دخل أن يحرص على أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، وينبغي أيضا أن يجتهد أن يكون من السابقين لا من المتأخرين، يعود نفسه الذهاب. وفي وقتنا هذا ضعفت الرغبات في يوم الجمعة عن التقدم، كان الناس في السابق من طلوع الشمس والذين لا أعمال لهم تمنعهم يتوافدون للمسجد، وخليل الذي لا يأتي إلا بعد الأذان الأول. لكن أصبح الناس يسهرون ويغتنمون عطلة العمل إلى غير ذلك، فصار قد يدخل الإمام والمسجد الجامع قد بقي فيه شطر كبير لم يتكامل الناس فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.